المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب الجهاد. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله كتاب الجهاد هو قتال الكفار، وقيل هو القتال مطلقا، فيعم قتال الكفار والبغاة وقطاع الطريق ونحوهم. وحكم القتال أنه فرض كفاية مع الاقتدار، وتقييده بالاقتدار أولى من إطلاقه. ولهذا لما تكلم شيخ الإسلام في الصارم المسلول على الآيات التي نزلت في مكة التي فيها الأمر بالكف عن القتال لضعف المسلمين وعدم لياقتهم للقتال، وذكر القول بأن هذه الآيات قد نسخت بآية السيف حيث أمر الله بقتال المشركين كافة، قال الشيخ رحمه الله: والصحيح أنها ليست منسوخة، وأن الحكم يدور مع علته، فمتى كان بالمسلمين قدرة على القتال كان القتال فرض كفاية، وإذا كان المسلمون في وقت من الأوقات لا يقتدرون على مقاومة الكفار وقتالهم، ولو قدر أنهم أعلنوا الحرب لحصل عليهم وعلى الإسلام ضرر لضعفهم وعدم اقتدارهم، ففي هذه الحال يجب على المسلمين الكف عن القتال ومسالمة الكفار، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الأمر. ولأن القتال إنما شرع لمصلحة الإسلام والمسلمين، فإذا كان لا يعود بمصلحة بل ربما عاد بالضرر فالأولى تركه. ويكون الجهاد فرض عين في ثلاث حالات: إحداها إذا استنفره الإمام، فمتى استنفر الناس وجب عليهم النفير، ولا يجوز لأحد التخلف إلا لعذر كمرض وعمى ونحوهما. الثانية إذا حضر صف القتال تعين عليه. الثالثة إذا كان القتال دفاعا، مثل إذا حصر الكفار بلاد المسلمين وتكالبوا عليهم، فيجب على كل قادر القتال والدفع. الثاني والتسعون والثلاثمائة. الحديث الأول عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس، وكانت هذه عادته عليه الصلاة والسلام. إذا أدرك الصباح صبحهم، فإذا لم يتمكن منه لم يقاتل في وسط النهار، بل ينتظر حتى تهب الرياح وتحضر أوقات الصلاة ودعوة المسلمين، لأنه أنشط وأقرب لحصول النصر. ثم قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فيه التحذير من تمني لقاء العدو، فإن الإنسان لا يعلم هل يستمر على قدرته ونشاطه أو لا، ولو أن معه من الرغبة ما معه، فإنه لا يدري ما يحصل له بعد ذلك، لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. فما دام الإنسان في سعة فينبغي أن يسأل الله العافية، فإنه ما أعطي أحد أوسع وأفضل من العافية، فهذه وظيفة العبد قبل لقاء العدو. ثم قال: فإذا لقيتموهم فاصبروا، أي إن وظيفتكم الصبر والقيام بما أمرتم به. ثم ذكر السبب الداعي إلى الصبر فقال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، أي أن الجهاد من أعظم الأسباب لدخول الجنة، سواء قتل أم قتل. ثم دعا ربه واستنصره فقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، أي الذين يتحزبون على رسولك، اهزمهم وانصرنا عليهم، أي اهزمهم وانصر حزبك على حربك. ففي هذا الحديث حسن سيرته عليه السلام وقوة رأيه وشجاعته، فقد جمع في هذا من الأسباب التي يحصل بها النصر عدة أمور: منها تأخير القتال عن وسط النهار، ومنها تعليمه لأصحابه ونصحه لهم، وألا يتكلوا على قوتهم، وأن يصبروا عند اللقاء، ومنها ترغيبهم بأن الجنة تحت ظلال السيوف، فيوجب ذلك أن يقدموا على القتال، ومنها بذل الأسباب الفعلية والقولية، ثم طلب النصر من الله، ومنها التوسل إليه بنعمه فقال: اللهم منزل الكتاب، إلى آخره. فإنزال الكتاب لصلاح الدين والحياة الدينية، وقوله مجري السحاب، وهذا للحياة الدنيوية، وهازم الأحزاب، وهذا فيه حياة الدين والدنيا. فهذا توسل بنعمه تعالى الدينية والدنيوية على نصرهم على أعدائه وأعدائهم. الثالث والتسعون والثلاثمائة، الحديث الثاني، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.

أي جرحه. يدمى، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. وفي بعض الروايات: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي كما تقدم في قوله: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. وهذا سواء مات من ذلك الجرح أو برئ منه، لأن الحديث عام، وفيه أن فضل المجاهد يظهره الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فهذا جزاء لمن عذب في الله، فهذا في الجرح الذي قد يقتل وقد لا يقتل، فما ظنك بمن قتل في سبيل الله، وهم الذين جعلهم الله أفضل الخلق بعد الرسل والصديقين، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السادس والتسعون والثلاثمائة، الحديث الخامس، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. رواه مسلم. السابع والتسعون والثلاثمائة، الحديث السادس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي أيوب الأنصاري: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، ومثله حديث أنس: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ففيهما فضل المجاهدين، وأنهم يؤجرون على ذهابهم وإيابهم، بل وفي جميع أحوالهم، كما قال تعالى في شأن المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ففيه أن لهم الأجر في جميع أحوالهم. وفي الحديثين أن الغدوة وهي الذهاب من أول النهار

فهذه دعوى لا بد فيها من بينة. وقوله قالها ثلاثا أي لأجل التأكيد. التاسع والتسعون والثلاثمائة. الحديث الثامن عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية فقال: من قتل الرجل؟ فقال: ابن الأكوع. فقال له: سلبه أجمع. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث سلمة بن الأكوع أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عين، أي جاسوس من المشركين. وسمي عينا لأنه ينظر أحوال المسلمين ويخبر المشركين بذلك. وهو في سفر فجلس يتحدث عند أصحابه، أي أنه أناخ بعيره فلم يعلم الصحابة حقيقة خبره، وإنما ظنوه عابر سبيل. ثم انفتل، أي ذهب إلى بعير فأطلق عقاله ثم ركب وذهب يشعبه، فعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرينة أحواله وخفته أنه جاسوس، فقال: اطلبوه واقتلوه. قال سلمة: فقتلته، أي أنه لحقه وقتله، وكان رضي الله عنه شديد العدو، فإنه لحقه راجلا، فكان يعد من العدائين، وقصته مشهورة في طلبه سرع المدينة لما نهب، فإنه افتكه وغنم منهم، وجمع الغنيمة قبل أن تلحقه سراع الخيل، فكان يجاري الخيل في عدوه. وقوله فنفلني سلبه، أي أنه أعطاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلبه، والنفل الزيادة، ومنه صلاة النافلة لأنها زائدة عن الفرض. وتقدم أن السلب ثياب المقتول وسلاحه الذي معه ودابته التي قاتل عليها. وفي رواية: من قتل الرجل؟ فقال ابن الأكوع، فقال له: سلبه أجمع. وهذا من السجع المحمود، فإن السجع يذم إذا كان متكلفا فيه أو كان لا يفي المعنى، أي أنه لو أتي بكلام غيره لكان أجمع منه للمعنى، وأما إذا كان غير مخل بالمعنى بل أتى بالمعنى الكامل ولم يتكلف فهذا ليس بمذموم، كما يقع مصادفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي من غير قصد للتعنت، وكما هي عادة الفصحاء من المتكلمين، فهذا غير متكلف فيه، وقد وفى بالمقصود، فإنه ربما فهم من قوله له سلبه أن المراد بعض السلب، فلما أكده بقوله أجمع علم أن المراد جميع سلبه. الأربعمائة. الحديث التاسع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعيرا بعيرا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث سرية إلى نجد إلى آخره، السرية ما دون الجيش، ويرجع في قدرها إلى العرف. وقد ورد: خير السرايا 400، وخير الجيوش 4000. فالسرية التي تبلغ 400 تعد كثيرة، والسرايا على قسمين: قسم تقتطع من الجيش، وقسم تخرج من البلد وحدها وليست تابعة للجيش، فهذه مستقلة لها ما غنمت. وأما التي تقتطع من الجيش فهي تابعة للجيش تشاركه فيما غنم، ويشاركها فيما غنمت، وللإمام أن ينفلهم في البداية الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، أي إذا بعث السرية قدام الجيش، وكان الجيش تابعا لأثرهم، له أن يجعل لهم الربع، وإذا رجعوا وأراد أن يبعث منهم سرية فله أن يجعل لهم الثلث، لأنهم في هذا أخطر. هذا المذهب. والقول الآخر أن للإمام أن يجعل لهم ما شاء تبعا للمصلحة، ولو رأى أن يجعل لهم جميع ما يغنمون فله ذلك، كما فعل عمر رضي الله عنه، فإنه جعل سهمان الغزاة بقدر بلائهم ومنفعتهم. وقوله فبلغت سهماننا 12 بعيرا، أي أن هذه التي أصابت كل واحد بعد القسمة، ونفلنا أي زاد كل واحد بعيرا. الواحد والأربعمائة. الحديث العاشر. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عمر إذا جمع الله الأولين، أي إذا كان يوم القيامة واجتمع الخلق كلهم في صعيد واحد، يرفع لكل غادر أي خائن لواء، أي بقدر غدرته، إن كانت كبيرة كان كبيرا، وإن كانت صغيرة كان صغيرا، أي أن هذا اللواء يركز على دبره ليعلم ذلك الخلق كلهم. وأيضا فلا يكفي هذا الخزي والعياذ بالله، بل إنه يشهر أمره، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ففي هذا ذم الغدر وهذا عام، فيحرم غدر المسلم والكافر، فالكافر الذي يحل دمه وماله إذا عوهد وجب الوفاء له، فإن خيف منه الغدر رد عليه عهده بسبب ذلك، وأخبر أنه ليس له عهد، ولهذا قال تعالى: وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، أي أخبرهم بحالهم وأن ليس لهم عهد، لتكونوا أنتم وهم عالمين أن ليس بينكم عهد. هذا إذا خيف منهم نكث العهد، وأما إذا تحقق نكثهم ووقع منهم فعل فلا يخبرون بذلك بل يقاتلون، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع كفار أهل مكة لما تحقق أنهم نكثوا العهد، فإنه قاتلهم ولم يخبرهم، والغدر من صفات المنافقين، فينبغي للعاقل أن ينزه نفسه عن هذه الصفة. الثاني والأربعمائة، الحديث الحادي عشر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل النساء والصبيان، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقتولة، أي ولم يكن عادتهم قتل النساء، وقوله فأنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل النساء والصبيان، أي حرم ذلك، وذلك أنه لا يجوز قتل الكفار الذين ليس بهم قوة على القتال كالنساء والصبيان والشيخ الفاني، بشرط أنهم لا يقاتلون ولا يعينون على القتال برأي أو تشجيع ونحوه. وأما إذا كان فيهم إعانة على القتال فإنهم يقتلون، ولهذا قتل الصحابة دريد بن الصمة يوم حنين، وكان شيخا فانيا أعمى، ولكنه يعين برأيه، وكذلك يجوز قتلهم على وجه التبع، فإنه يجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق والمدفع ونحوه، ولو أفضى ذلك إلى قتل النساء والصبيان ونحوهم، فلا تفوت هذه المصلحة للمسلمين ولو أدى ذلك إلى قتل من ذكر، وسبب تحريم قتل هؤلاء عدم عدوانهم على المسلمين، وقد اختلف العلماء في الحكمة في قتال الكفار، هل هو لأجل كفرهم أو أنه لدفع شرهم وعدوانهم على المسلمين، وذلك بعد اتفاقهم على عدم قتال من كف شره عن المسلمين. والصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة أن قتالهم لدفع شرهم وعدوانهم، لأنه لا يجوز قتل من كف شره عن المسلمين ولم يقاتلهم كالنساء والصبيان ونحوهم، وكذلك لا يجوز قتال من بذل الجزية ممن تؤخذ منه، وهم اليهود والنصارى والمجوس فقط على المشهور من المذهب. والرواية الثانية أنها تؤخذ من جميع الكفار سواء كانوا كتابيين أم وثنيين،

فتكون أمتع وأقوى في العدو، فإنها تقدر على ما لم تقدر عليه التي لم تضمر، فلهذا زاد في المسافة لها. فهذه التي يجوز أخذ العوض عليها، وأما ما عداها فلا يجوز، سواء أتى به بلفظ الرهن أو النذر أو الصدقة، كما يفعله بعض الناس، أو بغير ذلك من الألفاظ، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. السادس والأربعمائة، الحديث الخامس عشر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، أي أنه قد بلغ 15 وجاوزها، وليس معناه أنه في 15 من عمره، لأن أحدا في السنة الثالثة والخندق في السنة الخامسة، فبينهما سنة 4، وفيها غزوة بدر الصغرى، لأن المشركين واعدوهم بدرا فجاء المسلمون لميعادهم، وكانت السنة مجدبة، فلم يخرج المشركون، فكتب الله لرسوله أجرا والمؤمنين أجر حجه، لأنهم وصلوا بدرا ورجعوا منها. وقال بعضهم إن المراد بقوله وأنا ابن 14 إلى آخره أنه في يوم أحد في أول 14، ويوم الخندق في آخر 15، ولكن الأول أظهر، لأنه لا يصح أن يقول وأنا ابن 14 إلا وهو قد كمل 14 أو كمل أكثرها، فلا يطلق ذلك وهو في أولها. وفي الحديث أنه يلزم الإمام أو نائبه أن يتفقد الناس عند الخروج إلى الغزو، يستعرض الجيش ودوابهم، فمن كان أهلا للخروج أمره بالخروج، ومن لم يكن به صلاحية للقتال ولم يمكن إصلاحه لم يمكنه من الخروج، فيمنع المخذل والمرجف ومن يثبط عن الجهاد، لأن في خروج مثل هؤلاء نقصا على الإسلام والمسلمين، وكذلك يمنع من الخروج على الخيل والإبل التي لا تصلح للغزو عليها، وكذلك يمنع من هو مظنة العجز عن القتال كالصغير والمريض ونحوهما. فإن تخلفت الحقيقة ورأى أن في الصغير قدرة وقوة على القتال أمره بالخروج. ولو لم يبلغ كما لو كان البالغ يعجز عن القتال منعه من الخروج. فالعبرة بالقدرة والقوة. وفيه أن البلوغ يحصل ببلوغ 15، فإنه يحصل بأحد 3 أشياء: إما بالإنزال وهذا بالاتفاق، وإما ببلوغ 15، وإما بنبات شعر العانة. هذه 3 مشتركة بين الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بالحيض، فإذا حاضت حكم ببلوغها. 47. الحديث 16. عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم في النفل للفرس 2 وللرجل 1. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم في النفل، يطلق النفل على جميع الغنيمة، ومنه قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، الآية، ومنه هذا الحديث. ويطلق على الزيادة أي منه الحديث الآتي. وتقدم أنهم إذا حازوا الغنيمة أخذ منها النوائب والأشياء المختصة كالسلب ونحوه، ثم أخذ خمسها وقسم كما أمر الله تعالى. ويبقى 4 أخماس الغنيمة للغانمين، فتقسم بينهم على قدر استحقاقهم، للفرس 2 وللرجل 1، أي سواء كان راجلا أو راكبا بعيرا. فإذا كان على فرس كان له 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. وإذا كانت الفرس لإنسان وقد غزا عليها غيره فسهامها لمالكها، ولمن غزا عليها أجرة المثل. هذا مع عدم الشرط بينهما. فإن كان بينهما شرط فعلى ما شرطاه. هذا إذا كانت الفرس عربية أبواها عربيان، فإن كان أحد أبويها غير عربي فليس لها إلا سهم واحد، ولا يسهم لغير الخيل. وتقدم أن حل الغنيمة خاص لهذه الأمة لما علم الله تعالى من ضعفها، وأنها أزيد إخلاصا من غيرها من الأمم فرحمها بذلك، وإلا فالأمم قبلنا لا تحل لهم الغنائم. 48. الحديث 17. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. المراد بالنفل هنا الزيادة، أي أنه يزيدهم على أسهمهم ويشترط لهم ذلك فيستحقونه بالشرط، لأن الأشياء أحيانا تستحق بالشرع مثل استحقاق الغانمين للغنيمة والسلب للمقاتل، وأحيانا تستحق بالشرط مثل تنفيل السرايا، فهذه لا تستحق إلا بالشرط، أي أن الإمام يشترط لهم شيئا بقدر نفعهم، إما الثلث أو الربع أو ما شاء، سواء كان بعثهم حرسا للجيش أو عيونا له، أو يغيرون قدامه ليضعف الكفار، أو لغير هذه المصالح. وتقدم أن السرايا تشارك الجيش فيما غنم ويشاركها فيما غنمت، وللسرايا ما شرط لها، ولا ينقص ذلك من أجرهم كما قاله بعضهم، فأجرهم على قدر نياتهم، كما أن الغنيمة لا تنقص أجر المجاهدين لأنها فضل من الله ومعونة على طاعته. ولكن من كان قصده بالجهاد الغنيمة فقط نقص أجره من أجل نيته لا لما يحصل له من الغنيمة. التاسع والأربعمائة. الحديث الثامن عشر. عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي موسى من حمل علينا السلاح فليس منا، أي من بغى وخرج على الإمام وقاتل المسلمين فليس منهم، لأن هذا من أبلغ أنواع العداوة، فيحرم الخروج على الإمام ولو بلغ بالظلم مهما بلغ، ولكن يناصح، فإن رجع فذاك وإلا فلا يخرج عليه. وكان الخروج على الأئمة من أفعال الخوارج والمعتزلة، فإنهم لما رأوا جور بعض الأئمة وقصدهم في ذلك تغيير المنكر، ولكنهم أخطأوا وضلوا، لأنه لا يجوز تغيير المنكر إذا ترتب عليه منكر أعظم منه. فإذا خرجت طائفة على الإمام وجب عليه ردهم للحق مهما أمكنه، فإن أبوا إلا قتاله وجب على رعية الإمام إعانته في قتالهم حتى يزول شرهم ويرجعوا إلى الطاعة ولزوم الجماعة. العاشر والأربعمائة. الحديث التاسع عشر. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟